بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قول ألا أنبئكم، ألا أداة استفتاح وتنبيه، أنبئكم أي أخبركم بأكبر الكبائر، والكبائر هي الذنوب العظام كما سيأتي. الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر باعتبار حق الله تعالى، وذلك لأن الكبائر منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق عباد الله. فأعظم الكبائر وأكبر الكبائر فيما يتعلق بحق الله هو الإشراك به سبحانه وتعالى، لأن حق الله عظيم، فهو الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهيأ لك العقل والفهم، فحقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. وقوله الإشراك بالله يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله، كل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ويشمل أيضا الشرك الأصغر، وهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كيسير الرياء والحلف بغير الله. قال: وعقوق الوالدين، أي قطع ما يجب لهما من البر والإحسان. وهذا أعظم الكبائر أو أكبر الكبائر باعتبار حقوق العباد. وكان متكئاً عليه الصلاة والسلام فجلس تعظيماً وتنبيهاً. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. والزور من الإزورار، وهو كل قول مائل على الحق، فيشمل كل قول محرم، لكن المراد به هنا في قوله قول الزور أي قول شهادة الزور. وشهادة الزور لها صورتان: الصورة الأولى أن يشهد الإنسان بما لا يعلم إثباتاً أو نفياً، كان يقول: أشهد أن هذا العقار لفلان، أو أشهد أن فلاناً باع على فلان، وهو لا يعلم إثباتاً ولا نفياً. والصورة الثانية أن يشهد بما يعلم أن الحق على خلافه، فيعلم مثلاً أن هذا العقار لزيد فيشهد به لعمر، أو يعلم أن فلاناً باع على فلان كذا فيشهد بخلافه، وهذا أعظم من الأول. وذلك أن الشاهد لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يشهد بما علم، وهذا هو الواجب، قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالواجب على الإنسان أن لا يشهد إلا بما علم يقينا. والحال الثاني أن يشهد بما لا يعلم، وهذا من شهادة الزور. والحال الثالث أن يشهد بما يعلم أن الحق بخلافه، وهذا أعظم. والحال الرابع أن يشهد بمجرد الظن، يعني يقول: أشهد، أو أشهد شهادة ظن، أظن أن هذا العقار لفلان، أو أظن أن كذا وكذا. فلا يجوز أن يشهد بالظن إلا إذا أخبر القاضي بذلك، وأن شهادته عن ظن وليست عن يقين، وحينئذ تكون شهادته قرينة، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم إلا بشهادة متيقنة. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وإنما كرر ذلك تعظيما لهذه الشهادة ولما يترتب عليها من الأضرار. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه عليه الصلاة والسلام على تحذيرهم مما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم. ومنها أيضا أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، والفرق بين الكبائر والصغائر من جهة المعنى ومن جهة الحكم. أما من جهة المعنى فإن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة، من لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو حد أو وعيد أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل: صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها وحرمها، ولكن لم يرتب عليها عقوبة خاصة، وإنما تدخل في الوعيد العام. أما من جهة الحكم فالفرق بين الكبائر والصغائر من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الفرق الثاني من الفروق بين الكبائر والصغائر من جهة الحكم أن الكبيرة يخرج الإنسان بمجرد فعلها من وصف العدالة، فبمجرد أن يفعل كبيرة من الكبائر يخرج عن وصف العدالة ولو فعلها مرة ما لم يتب منها. وأما الصغائر فإنها لا تخرجه عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً تعظيم شأن الإشراك بالله تعالى، وأنه من أكبر الكبائر، وذلك لعظم حق الله تعالى. فإن الواجب على العبد أن يقوم بالحق الذي أوجبه عليه عز وجل، وهو عبادته وطاعته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها أيضاً تحريم عقوق الوالدين، أي قطع ما يجب لهما من البر والإحسان والصلة. وضابط ذلك، أعني ضابط العقوق، أن يفعل ما يحصل به التأذي للوالدين، فكل عمل يحصل به التأذي للوالدين سواء كان قولاً أم فعلاً فإنه من العقوق. ومنها أيضاً بيان عظم شهادة الزور وأنها من كبائر الذنوب. ومن شهادة الزور أن يزكي الإنسان شخصاً لا يعرف حاله، فكون الإنسان يكتب تزكية لشخص وهو لا يعرف حاله هذا داخل في شهادة الزور، لأنه شهد بما لا يعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.